قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والصبر ينفع في دار التكليف، والصبر نصف الدين، والإنسان إذا صبر على اللواء والشدة والمشقة رفع الله درجته في المهديين والأولين. لكن هنا نقول بأنه في قوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، يعني حتى الصبر الذي كانوا يأنفون عنه في الدنيا الله جل وعلا ما جعل له فائدة في الآخرة بعدما عاينوا العذاب. نسأل الله النجاة من العذاب، نسأل الله جل في علاه النجاة من العذاب. الفوائد المستنبطة: صحة القياس، أصلها ضرب الأمثال. صحة القياس في القرآن، صحة القياس في القرآن أصلها ضرب الأمثال. علاج أهل الكفر بالتهديد، كما قال عملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. عظيم ربوبية الله جل في علاه، محاججة أهل النار، محاججة أهل النار بعضهم لبعض، هذه آخر فوائد. أربعة: محاججة أهل النار بعضهم لبعض. ذم الكبر، الكبر عائق على الإيمان، الكبر عائق للإيمان.